الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل سيدي. وأما تأذي الميت بما يبلغه عن الأحياء فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته. صحيح. رواه الديلمي. وللصالحين أحاديث في هذا، لأنهم يرون في منامهم من الأموات، ثم يتحدث الميت مع صاحب الرؤيا بما يدل على أنه عرف أن أولاده على كذا وعلى كذا، وأن أهله فيهم وفيهم، وأنه حزين لما بينهم أو فرح بعطاء الله إليه. وهذا موجود على مساحة الصالحين، ولذلك يذهبون إلى أهل الميت ويقولون: يا أولادي، أبوكم يعني فرح بما أنتم عليه، وإن كان هناك مشاكل يقول أبوكم حزين لما أنتم عليه، فعليكم أن تقوموا على حل مشاكلكم، وعليكم أن تزوروا أباكم في قبره حتى يفرح بكم. نعم سيدي. وأما تصرف الموتى وصدور أمور منهم بقدرة الله تعالى، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل جعفر قال: عرفت جعفرا في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيشة بالمطر. لا، هو أهل بيشة بالمطر، بيشة إنها ممنوعة من الصرف العالمية والتأنيث. نعم. عرفت جعفرا في رفقة أو رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيشة بالمطر، وهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل جعفر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عرفته وهو يسير مع الملائكة وهم يبشرون أهل هذه البلدة التي تسمى بيشة، وهي بلدة باليمن، يبشرونهم بأن المطر سينزل عليهم قريبا، لأن أهل المدر أهل الصحراء يفرحون بالمطر أكثر من فرحهم بأي شيء. لماذا؟ لأن المطر فيه الحياة. نحن هنا لا نشعر بقيمة الماء. لماذا؟ لأن الماء يأتينا من الأنهار، يعني من نهر النيل من غيره، لكن حينما يكون المطر هو السبيل الوحيد للماء إذن يفرح الإنسان بالمطر. لماذا؟ لأن الحياة فيه، وهو الذي ينزل الغيث، إذن المطر غيث من بعد ما قنطوا. فكان العربي إذا دعا لصاحبه يقول: سقيا لك، يعني أسأل الله عز وجل أن يسقيك من المطر، يعني من تكريم الله للعبد أنه يعطيه الماء، لأن الماء فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء إيه حي، إذن الحياة بالماء. وكان شيخنا الجعفري رحمه الله يقول: إن الله تجلى على الماء باسمه الحي، إن الله تجلى على الماء باسمه الحي، فإذا وضع الماء على شيء دبت فيه الحياة، يعني الأرض تكون ميتة، فإذا أنزلنا عليها من الماء دبت فيها الحياة وأنبتت النبات. وهذا يدل على أن الماء هو حياة كل شيء، الميت يحيا بالماء. وقد ورد أن الناس في يوم القيامة يرسل الله عليهم السحب بالأمطار، فتمطر السحب، فإذا أمطرت أحيا الله الناس من قبورهم بعد المطر. إذن المطر أحياه. إذن هذه وسيلة الحياة، وسيلة الحياة المطر. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرف الموتى بقدرة الله تعالى للأمور التي تكون في الأرض. نعم. وأما تلاعب الموتى وتعذيبهم فلورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا تواترا معنويا تواترا، فلورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا تواترا معنويا، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على نعيم القبر وعذابه، وأنه حق يجب اعتقاد، وأنه حق يجب اعتقاد اعتقاده يجب اعتقاده، وإن النعيم والعذاب على الروح والجسد لأن فعل المعاصي عن الطاعة بهما. صحيح. يعني النعيم والعذاب على الروح والجسد. طيب يأتي واحد ويقول الجسد تفرق، يعني صار مفرقا في التراب، نقول لا مانع أن يتفرق الجسد على هيئة ذرات في التراب، إلا أن كل ذرة تكون منعمة أو تكون معذبة. إذن كل الذرات تشعر بالنعيم وتشعر بالعذاب، سواء كانت مجمعة في هيئة البدن أو كانت مفرقة، لأنه لا مانع أن يكون التعذيب على كل ذرة وهي على حدة في أي مكان تكون، لأن الله على كل شيء قدير. إن الله يعطي للإنسان سعادة يراها من داخله وليست مادة يراها في يده. السعادة في داخل الإنسان معنى من المعاني، يراه في كل ما في داخله، ويظهر السعد على وجهه وتظهر الفرحة، وكذلك الحزن. فهذه المعاني موجودة، العذاب موجود والنعيم موجود، حتى ولو كان الجسد مفرقا على هيئة ذرات في الأرض، فإن الله على كل شيء قدير. نعم سيد. وأما نعيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم فقد قدمنا أنهم أحياء، قدمنا فقد قدمنا أنهم أحياء في قبورهم طريون، طريون طريون يصلون طريون يصلون طريون يصلون. وورد في صحاح وورد في صحاح الأحاديث أنهم يحجون. نعم، عندك أخرج البخاري في كتاب الحج، اقرأ كده الهامش ده لشيخنا سيف الدين. أخرج البخاري كتاب الحج باب التلبية إذا حضر في الوادي عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، يعني هذا كلام رسول الله، قال مكتوب بين عينيه كافر، حتى إذا رآها الذي لا يقرأ قرأها، يعني الدجال مكتوب بين عينيه كافر ويقرأها القارئ وغير القارئ، حتى إذا آمن به، إذن آمن بكافر، إذن فهو على مثاله. وأما إذا كان من أهل الإيمان بالله قال هذا دجال، هذا كذاب، لم يؤمن به، حتى وإن قتله الدجال فإنه يدخل جنة الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يعرض عليكم جنته وناره، فمن دخل ناره فهو في جنة الله. من دخل نار الدجال فهو في إيه؟ في جنة الله. ومن دخل جنة الدجال فهو فين؟ في النار. هكذا يعني قال صلى الله عليه وسلم في آخر كتاب رياض الصالحين. نعم. وقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. إذن يحج مع الحجاج بأمر مولاه، والرسول صلى الله عليه وسلم رآه، ورآه ينحدر في الوادي، يعني بعد الوقوف بعرفة ينحدر إلى المزدلفة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. ولعلكم تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وصل إلى قبر نبي الله موسى، فرآه يصلي في قبره، ولذلك قال له سيدنا جبريل: يا محمد، هذا موسى يصلي في قبره. إذن هذه حياة وليست معلومة عندنا، ولكنها كشفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.